يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كشف الشبهات: فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن الله تعالى إلا لأهل التوحيد، تبين لك أن الشفاعة كلها لله، فاطلبها منه وقل: اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه فيا، وأمثال هذا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن ذكر رحمه الله تعالى حقيقة الشفاعة وأنها ملك لله تعالى، وأنها لا تكون إلا بإذنها، وأنها لا تكون إلا لمن رضي الله، ذكر المسلك الصحيح الذي ينبغي أن يسلكه المسلم فيما يتعلق بالشفاعة. بناها على أنها أولا لله، إذا كانت لله فإنها تطلب من الله، أي شيء إذا كان ملكا لله فإنما يطلب منه سبحانه وتعالى، كالمغفرة والرحمة ودخول الجنة كلها عنده تعالى. فكذلك الشفاعة بنص القرآن هي ملك لله تعالى، فالمسلك الصحيح للحصول عليها والالتماسها هو أن تطلبها من الله تعالى. ولهذا بين هنا المسلك الصحيح بعد أن بين الاعتقاد الصحيح في الشفاعة وما يتعلق بشروطها، وهذا من أحسن ما يكون في البيان، من أحسن ما يكون في التوضيح حتى تنجلي الشبهة ويتضح الحق من الباطل. نعم. فإن قال: النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا فقال: فلا تدعو مع الله أحدا، وطلبك من الله شفاعة نبيه عبادة، والله نهاك أن تشرك في هذه العبادة أحدا. نعم، هذا أيضا من الشبهة التي يدلون بها، يقول الله عز وجل أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، هي ملك لله، لكن أعطى الرب الشفاعة لنبيه صلى الله عليه وسلم، فنحن نطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه الله. يقول في عبارة موجزة مختصرة: الله أعطاه الشفاعة ونهاك عنها، لأن طلب الشفاعة نوع عبادة. فكما أنك تقول اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم، هذا دعاء، وإذا قبلت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في العبد غفر له، مثلا من أنواع الشفاعة يغفر للعبد أو أنه يتاب عليه فلا يدخل النار، قلت هذا نوع من أنواع الدعاء، طلب، والطلب لا يكون إلا من الله تعالى، لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم ميت، يختلف الحال كما سيأتي عما لو كان الأمر في القيامة إذا بعث الناس والتقى الناس بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هذا سيأتي له إن شاء الله تعالى كلام. لكن بعد أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم إنما تطلب الشفاعة من رب العالمين سبحانه وتعالى. الأمر الآخر يتعلق بنا هنا، ذكر الشافعي رحمه الله فيما نقل عنه البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه أحكام القرآن أمر الشفاعة، فقال: استنبطت البارحة آيتين، فما أشتهي باستنباطهما الدنيا وما فيها. يدبر الأمر ما من شفيع، لا تصور يا أخي الأخ، لا تصور. يقول الشافعي رحمه الله تعالى: استنبطت البارحة آيتين، فما أشتهي باستنباطهما الدنيا وما فيها، يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وفي كتاب الله هذا كثير، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فتعطل الشفعاء، لاحظ عبارة الشافعي، فتعطل الشفعاء إلا بإذن الله. انظر الفهم السوي الصحيح أن الشفاعة متعطلة وأنها لا تكون إلا بإذن الله، ولأن الله لا يأذن إلا في القيامة بها فإنها لا تكون إلا إذا أذن الله عز وجل فيها. وأوضح ما يبين لك هذا أن الذين أذن لهم في الشفاعة لا يشفعون ابتداء، يبقى الناس مدة طويلة مديدة في المحشر، يصيبهم ما يصيبهم من الشدة والكرب العظيمة، فلا يأذن الله بالشفاعة ابتداء. وأعلم الناس بربه صلى الله عليه وسلم إذا طلبوا منه الشفاعة، الشفاعة العظمى، وهو الذي فيأذن الله له في الشفاعة العظمى، لا يشفع ابتداء، لأنه أعلم بالله من أن يشفع مباشرة، لأن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله. ولهذا قلنا إنه يذهب فيخر تحت العرش ساجدا، جاء في بعض الروايات أنه يخر أسبوعا صلى الله عليه وسلم جمعة، قال يخر جمعة يعني يخر مدة أسبوع. يفتح الله عز وجل عليه بمحامد، محامد لم يكن يعرفها من قبل كما قال عليه الصلاة والسلام، كل هذا لأحاديث صحيحة. بعد ذلك يأتيه الإذن، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، يأتي الإذن الآن، تأتي الشفاعة الآن. فهذا الذي ينبغي لهذا، قال المصنف رحمه الله: الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا. هذا هو المسلك السليم الرشيد في هذه المسألة. والأمر كما قال رحمه الله تعالى سؤال الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت، كيف يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت؟ ثبت في البخاري أن الصحابة رضي الله عنهم إذا أجدبوا وحصل القحط كما حدث في عمر في زمن عمر رضي الله عنه، استسقوا بالعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا استسقيناك بنبينا أو استسقى نبينا صلى الله عليه وسلم، وإنا نسألك اليوم وإن طلب من العباس عم نبينا. ثم قال: يا عباس قم فاسأل ربك، ورفع يديه العباس ودعا وأمنوا. يأتي السؤال الآن بدون أدنى شك وبلا أدنى تردد أن العباس ليس أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم عندهم في المدينة، فلماذا عدلوا عن الذهاب إلى قبره وسؤاله وأتوا إلى عمه ليدعو لهم، لولا أنه لا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، لا ليطلب منه أن يدعو الله برفع الجذب ولا بما هو أعظم من رفع الجذب وهو النجاة الآخرة. فهم أعلم بالله من أن يأتوا إلى القبر فيقولوا: يا رسول الله ادعو الله لأمتك، ادعو الله لأمتك قد أجدبت، عام الرمادة اشتد الكرب على الناس. حتى روى ابن سعد في الطبقات أن عمر رضي الله عنه هم أن يدخل على أهل كل بيت مثله شدة الجوع، يقول: أنتم يا أهل البيت من أقمتم، لأنه ورد المدينة بوادي كثيرة وكان الجوع شديدا، فلما رأى شدة الحال قال: إذا كان أهل هذا البيت أربعة فسأدخل عليهم أربعة يأكلون معهم، لأن الناس يموتون. ولم يدعوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم، ولما أتى الاستسقاء طلبوا من العباس أن يدعو ويؤمن على دعائه. كل هذا دال على أنه لا يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم لا أمر الشفاعة ولا غيره. هكذا أيضا ما وقع بينهم رضي الله عنهم من الخلاف في مسائل علمية أو في بعض المسائل التي وقعت بينهم عليهم رضوان الله ورحماته ومغفرته مما وقع بينهم، ووصل به الأمر إلى حد القتال كما وقع في صفين، كما وقع في الجمل. القتال في صفين كان بين أناس من أهل الجنة، بين علي من جهة وهو من أهل الجنة، وبين طلحة والزبير وعائشة أم المؤمنين والجميع من أهل الجنة رضي الله عنهم وأرضاه. مع ذلك ما أتوا إلى القبر وقالوا تحل المسألة من خلال سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلي لنا هذا الأمر. كله دال على أن الآتين إلى القبور والسائلين لها أشك أنهم قد أساءوا. ولهذا جاء أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حين يرد القيامة له حوضه المعروف صلوات الله وسلامه عليه، فإذا ورد أناس يعرفهم قال: أعرفهم ويعرفونني، حالت الملائكة بينهم وبين الحوض ونادتهم عنه كما تنادي الإبل الصعاب الشديد، يعني ينادون بقوة. فيقول صلى الله عليه وسلم: أصحابي أصحابي. وهذا الحديث في المرتدين الذين وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا ومات النبي صلى الله عليه وسلم والظاهر منهم الإسلام. فلما قال عليه الصلاة والسلام هذه المقولة قالت الملائكة: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، لا تدري ما أحدث بعدك. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري بالغيوب ولا يعرف الأحوال حتى ترفع له ويطلب منه أن يحل الأمور. وهكذا قال عيسى عليه الصلاة والسلام حين تكون المسألة يوم القيامة لبيان بطلان ما تدعيه النصارى فيه من أنه يرضى أن يعبد من دون الله، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. يقول أنا شهادة يعني ما دمت فيه، فلما توفيتني، والتوفي في الآية معناه الرفع إلى السماء، لأن أصل التوفي الاستيفاء، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام لا شك أنه عند أهل السنة قد رفع إلى السماء، وأنه ينزل في آخر الزمان كما دلت الأحاديث الصحيحة، فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويقيم الشريعة المحمدية ويحكم بشرع محمد صلى الله عليه وسلم، لا يدري بالذي بعد ذلك، وإنما يشهد بما كان معاينا له ومشاهدا. كل هذا دال على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يطلعون على الأمور حتى ترفع إليهم، ولهذا جعل الله في سيرهم عبرة. يوسف صلى الله عليه وسلم ملك مصر مهيب، بلغ مبلغا عظيما في الملك، وأبوه يعقوب عليه الصلاة والسلام لا يفصله عنه إلا أميال، لا يدري أنه هو ملك مصر حتى بكى لفقده وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، لا يدري أين هو وهو ملك مصر. رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدت أحب النساء إليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ويمكث شهرا ويستشير في طلاقها عليه الصلاة والسلام، ويقول لها إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، ولا يدري أنها بريئة حتى نزل أمر براءتها في القرآن، لأنهم يعني لا يعلمون الغيب حتى ترفع إليهم المسائل. فالحاصل أن مثل هذه الأمور دالة على أن الأمور إنما ترفع إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى الذي إليه كشف كروب الدنيا والآخرة. نعم. فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطعه في قوله فلا تدعو مع الله أحدا، وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأفراط يشفعون والأولياء يشفعون، أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين. يقول على منطوقك على مفهومك هذا وبنفس المنطق الذي أنت تمضي عليه، تقول النبي أعطي الشفاعة وأنا أسأله مما أعطي، يقول أيضا الصالحون أعطوا الشفاعة كما ثبت في الحديث الصحيح، والأفراط هم الصغار الذين يموتون صغارا، والملائكة أيضا أعطوا الشفاعة. فبناء على قولك إني سأسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي لأن الشفاعة قد أعطيها، يقول أيضا الصالحون، ينفتح عليك الباب، الصالحون أعطوا الشفاعة. هل معنى ذلك أنك ستطلب من الصالحين أن يشفعوا لك أيضا؟ إن قلت ذلك يقول عدنا إلى عبادة الصالحين، نرجع مرة أخرى إلى عبادة الصالحين. فإن قلت لا أنا أخص النبي صلى الله عليه وسلم فقط، يقول هذا تفريق بين المتماثلات، أنت تقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلب منه ما أعطي، فيقال أيضا الصالحون والملائكة أعطوا الشفاعة، فهل ستطلب من الملائكة ومن الصالحين؟ إن قلت ذلك عدنا إلى الطلب من الصالحين كما طلب قوم نوح من ود وسواع ويغوث، وكما طلب كفار قريش من اللات وهكذا، وكما قال تعالى في الذين أسلموا كما قال ابن مسعود رضي الله عنه في البخاري أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. فسيقول نعود من جديد إلى عبادة الصالحين، وإن فرقت فرقت بين المتماثلات. نعم. فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، فقل له إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ فإنه لا يدري. فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ تضمن كلامه رحمه الله تعالى الآتي: أولا أن أقبح الذنوب وأعظمها وأفضعها الشرك، فدل على هذا نصوص كثيرة. الشرك أشد من الزنا، وقطع الطريق ومن سائر المعاصي. وهذا في الجملة، في الجملة الناس تسلم به إذا قيل الشرك أعظم من الزنا أو شرب الخمر. لكن عند التفصيل إذا قيل الذي يفعل عند القبور من دعاء أهلها والذبح لهم أشد من شرب الخمور وزنا الزنات، يأتيك بعض الناس يقول هؤلاء ناس صالحون ولهم مقاصد ولهم نية وعندهم عبادة وعندهم صلاة، أتدري أنهم يصومون ويصلون ويتهجدون؟ عند التفصيل يتضح الجهل بحقيقة الشرك. الشرك أعظم الذنوب، ولذلك فإنه لا يمكن أن يغفر مطلقا. قنط الله المشرك الشرك الأكبر من المغفرة عياذا بالله، لا نصيب له في المغفرة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به. الزنا والسرقة على ما فيها من الشر وعلى أن أصحابها معرضون للوعيد إذا أن يمكن أن يغفر لهم. فالحاصل أن كلامه تضمن سؤال هذا الذي يتحدث في هذا الموضوع ويناقش، يقول له الزنا الشرك أشد من الزنا وحرمه الله عز وجل عليك، عرف لي الشرك، ما الشرك؟ يقول لا يعرفه، لأن هذا النقاش نقاش من لا يعرفه. الأمر الثاني ما يتعلق بهذه المصطلحات العقدية، يعلم طالب العلم قاعدة ألمحنا إليها سابقا أن فهم التوحيد مرتبط به فهم الشرك، وفهم الإيمان مرتبط به فهم الكفر، فمن لم يفهم التوحيد لن يفهم الشرك، ومن لم يفهم الإيمان لن يفهم الكفر. وهذه الأمور الحقيقة أن الخلط فيها كبير. التوحيد الذي دعت إليه الرسل، إذا ظن إنسان أنه مجرد الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق، يعني توحيد الربوبية، فيقول إن الشرك هو اعتقاد أن هناك خالقا مع الله مباشرة. أما إذا قال إن حقيقة التوحيد الذي بعثت به الرسل هو عبادة الله وحده، فسيعلم أن الشرك الذي نهت عنه الرسل تحديدا جعل شريكا مع الله في العبادة. وإن كان بلا شك التوحيد من حيث العموم يتضمن توحيد الألوهية والربوبية، فيقال هو إفراد الله بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، لكن الكلام على الشيء الذي دعت إليه الرسل، التوحيد الذي دعت إليه الرسل. الرسل إنما دعت إلى توحيد العبادة بلا شك. فلهذا من خلط في أمر التوحيد فسيخلط في أمر الشرك، ومن خلط في أمر الإيمان سيخلط في أمر الكفر. ولهذا لما خلطت المرجئة في أمر الإيمان وأخرجت العمل رأت أن الكفر لا يكون إلا بالاعتقاد، لأنهم يعتقدون، لأنهم يظنون أن الإيمان هو التصديق، يترتب عليه مباشرة أن الكفر هو الجحود. وهنا معنى ذلك أن الذي يمكن أن يمارس فعلا كرمي المصحف عياذا بالله في المواضع الخبيثة المرغوب عن ذكرها، أو السجود لغير الله دون إكراه، لن يكون هذا كفرا، لأنه يقول الإيمان التصديق والكفر الجحود. لذلك يقول دخل من طريق القلب فلا يخرج من الإيمان إلا من طريق القلب. أما إذا قال إنه قول واعتقاد وعمل فإن الكفر يكون بالقول وبالاعتقاد وبالعمل بلا شك. وهذا سيأتي له كلام إن شاء الله في كلام المصنف رحمه الله تعالى. نفس الوضع بالنسبة لمصطلح العبادة. العبادة معروف معناها وأنها تتضمن في أصل اللغة الخضوع والتذلل لله عز وجل، وتشمل الظاهر والباطن من الأقوال والأفعال، سواء كانت أقوالا باللسان أو سواء كانت من أعمال القلوب أو كانت من الأعمال الظاهرة، فكلها عبادة. فإذا ظن العبادة أن معنى العبادة صرف العبادة لغير الله مقرونا باعتقاد أن الله هو الخالق، فسيظن أن صرف العبادة لغير الله مع اعتقاد أن الله هو الخالق لن يفهم أن هذا الشرك. فالحاصل أن هذه المصطلحات عظيم شأنها، جليل قدرها، ينبغي أنها تضبط وتعرف وتفهم حتى يكون الإنسان على بصيرة، بل وتفهم الأدلة التي تدل على المعنى. يعني كذا قلت التوحيد معناه كذا تدلل عليه، مثل ما ذكرنا في معنى لا إله إلا الله، فاضبط الآيات التي دلت على النفي والإثبات، مثل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، ومثل قول تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، إلى آخر الآيات. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى معلقا على قول عمر رضي الله تعالى عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. يقول رحمه الله: وهذا لأنه إذا لم يعرف الجاهلية والشرك وما عابه القرآن وذمه وقع فيه وأقره ودعا إليه وصوبه وحسنه، وهو لا يعرف أنه هو الذي كان عليه أهل الجاهلية، وهو لا يعرف أنه هو الذي كان عليه أهل الجاهلية أو نظيره أو شر منه أو دونه، فتنقض بذلك عرى الإسلام عن قلبه، ويعود المعروف منكرا والمنكر معروفا والبدعة سنة والسنة بدعة، ويكفر الرجل بمحض الإيمان وتجديد التوحيد، لأن ما يفهم الشيء العبادة ولا يفهم حقيقة الشرك وحقيقة الجاهلية. فإذا لم يفهم حقيقة الشرك ولم يفهم حقيقة الجاهلية وألف ما وجد عليه الناس من الشرك والخزعبلات والخرافات، وظن أن محمد صلى الله عليه وسلم بعث بهذا، فإن الذي يجرد التوحيد يقول هذا هو المشرك، هذا هو الكافر، تنقلب المسألة فيكون المعروف منكرا والمنكر معروفا. يقول مقيم في آخر كلامه: ومن له بصيرة وقلب حي يرى ذلك عيانا، والله المستعان. نعم. فإن قال: الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فقل له: ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فهذا يكذبه القرآن. نعم، إذا قال الشرك عبادة الأصنام فقط، يقول الإمام رحمه الله: قل له ما معنى عبادة الأصنام؟ لأن ترك الكلام معك الشرك، قل ما معنى عبادة الأصنام؟ هل كانوا يعتقدون أن تلك الأحجار التي يصنعونها بأيديهم أنها هي التي تخلق وتدبر وأنها هي التي إليها الأمر؟ يقول: هذا يكذبه القرآن، وهذا واضح تقدم مرارا. نحتاج الآن أن ننقل كلام غير الإمام، لأن هذه المسألة أجلب بها بعض الناس على الشيخ رحمه الله وقالوا إن هذا غير صحيح، بل عبادة الأصنام هي الشرك وهي كذا. وتقدم كلام بالأمس من كلام أهل العلم أن عبادة الأصنام ليست هي الأولى، أن الأول هو عبادة الصالحين، ولأجل ذلك وضعت عبادة الأصنام عليها. ولكن ننقل حتى بعض عبارات من يستروحون لهم من المتكلمين وغيرهم يعلم بها أنه ليس المقصود بعبادة الأصنام اعتقاد أنها تضر وتنفع وتجلب، وإنما كانوا مثل ما قلنا يتعبدون لها على الوضع الجاهلي. الشهر الثاني يقول: نعلم قطعا أن عاقلا ما لا ينحت جسما بيده ثم يعتقد أنه إلهه وخالقه، ولكن القوم لما عكفوا على التوجه إليها كان عكوفهم ذلك عبادة، وطلبهم الحاجة الحوائج منها إثبات إلهية الله. وعن هذا كانوا يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. تضمن كلامه إبطال قول المتأخرين من المشركين أن المشركين الأولين يعتقدون في مخلوقاتهم الربوبية. يقول: لا يمكن عاقل يجمع لها أحجار أو أخشاب يصلح منها تمثالا ثم يقول هذا الذي خلق السماوات والأرض، هو الذي صنع بيده. يقول: ما في أحد يعتقد هذا. تضمن كلامه أن طلب الحوائج اللي هو الدعاء، طلب الحاجة بالدعاء من غير الله عز وجل، يعني إثبات العبادة لمن طلبت منه تلك الحاجة، وذلك إذا كانت مما لا يقدر عليه ولا تطلب إلا من الله تعالى. تضمن كلامه أيضا إبطال قول المشركين في معنى العبادة، حيث عد العكوف عند المعبودات نوع عبادة، العكوف عندها والمكث والملازمة لها نوع عبادة. البغوي رحمه الله تعالى في التفسير أوضح أن المشركين يقرون أن الذي يدعونه عند الشدائد هو الذي ينجيه، ثم يشركون معه الأصنام التي قد علموا، يقول البغوي رحمه الله، علموا أنها لا تضر ولا تنفع، ليس منها ضر نفع استقلالي، ولكن مثل ما تقدم يجعلونها على هيئة من يزعمون أنها تقربهم إلى الله. أيضا ننقل عن الرازي على ما فيه، لكن نحن نعلم أن مثل الرازي والشهر الثاني لهم مكانة كبيرة عند كثير من ينظر لمثل هذه المسائل. ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حين يسألهم عن مدبر الأحوال يقولون الله، يقول، وهذا يدل على أن المخاطبين بهذا الكلام يعرفون الله ويقرون به، وهم الذين قالوا في عبادتهم للأصنام إنها تقربنا إلى الله وإنهم شفعاؤنا، وكانوا يعلمون أن هذه الأصنام لا تضر ولا تنفع. فعند ذلك قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: فقل أفلا تتقون، يعني أفلا تتقون أن تجعلوا هذه الأوثان شركاء لله في المعبودية، يعني أنهم كانوا يشركون بها مع الله عز وجل في العبادة، مع اعترافكم بأن هذه الأوثان لا تنفع ولا تضر البتة. كل هذا دال على ما ذكره المصنف رحمه الله من أنه ينبغي أن تعرف حقيقة معنى عبادة الأصنام، وأنها ليست الاستقلال بالتدبير والنفع والضر، وإنما كانوا يجعلونها شركاء مع الله في العبادة. ولهذا قال: إذا قال لك الشرك هو عبادة الأصنام فقل له: ما معنى عبادة الأصنام؟ وهذا كله منه رحمه الله من نقل النقاش من نقطة إلى نقطة، بحيث يضيق على هذا المناقش في أمور الشرك حتى تتضح له الأمور أو أن يصر على ما هو عليه. فإن كان عنده خلل في معنى العبادة وضح له، خلل في معنى التوحيد وضح له، خلل في معنى الشرك وضح له، حتى تتجلى الأمور. ونحن ننقل هذه الأقوال مثل ما قلنا عدة مرات لأن لها وقعا عند الذين يزعمون أن الشيخ انفرد بهذا المفهوم وأن هذه سقط من بنات أفكاره تلقاها من ابن تيمية. نقول: هذه أشياء قبله بقرون قال بها حتى بعض من تستروحون لكلامهم. فأولا قال بها الأئمة الكرام الكبار من السلف الصالح رضي الله عنهم، قال بها أئمة من علماء السنة كالشافعي وغيرهم من ننقل عنهم، وقال بها حتى بعض المائلين إلى مقولات المتكلمين وغيرهم، حتى يعرف أن هذه المقولة مقولة لا يمكن أن يثبت عليها أحد إلا إذا أصر على ما هو عليه من الشرك والضلال. نعم. وإن قال: هو من قصد خشبة، هو من قصد خشبة يعني الشرك، أراد أن يعرف الشرك لأنه هو الذي يقصد خشبة أو حجرا أو غيره. نعم. هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفا ويدفع الله عنا ببركته ويعطينا ببركته، فقل صدق. وهذا فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها. نعم. يقول: إذا أجاب لأن قال الشرك هو قصد أي شيء، خشبة أو حجر أو بنية يعني بناية قصدها وصرف لها العبادة، ولهذا قال أو بنية أو غيره حتى تشمل أي شيء تصرف له العبادة من دون الله تعالى، يقول فقل صدق. لماذا؟ يقول أهل العلم: لأن حقيقة الشرك ما هي؟ حقيقة الشرك هي تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. إذا كان التوحيد هو الإفراد، أن تفرد الله بما يختص به، فحقيقة الشرك أن تجعل مع الله فيما اختص به سبحانه وتعالى شريكا بأن تسويه به. وسواء صرفت العبادة للإنس أو للجن للملائكة أو لغيرهم يحصل الشرك. تقدمت الآيات مثل قول تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، نص عليهم سبحانه وتعالى تحديدا، ثم بين أن اتخاذهم أندادا كفر، فقال: أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. في هذا أيضا ننقل بعض كلام أهل العلم الدال على حقيقة الشرك. المقريزي رحمه الله من مشاهير الشافعية رحمة الله تعالى عليه اخترى أن قول الله تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، معنى قوله يعدلون يراد به يعدلون به غيره في العبادة، هذا معنى العدل المذكور في قوله: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وهكذا قوله تعالى: والله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، لأن التسوية هو أن تعدل غير الله بالله، لأن الشرك أن تعدل غير الله بالله، أن تسوي غير الله بالله، يقال هذا شرك. أما التوحيد ولهذا وضعت هذه العلامة علامة الإخلاص، وإليها الإشارة في الصلاة، فإن الإشارة بالأصل في الصلاة إشارة إلى الإخلاص كما ذكر السلف، لهذا ترفع في الصلاة إشارة إلى الإخلاص، إفراد الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو يصلي وكان يرفع أصبعه، قال صلى الله عليه وسلم أحد أحد، يعني أشر بأصبع واحد، لأن معنى أشهد أن لا إله إلا الله أن تشير إلى رب واحد، فلا تشير باثنتين، أشر بواحدة. ولا يدل على ما ذكرناه من أن المقصود بالتوحيد إفراد الله عز وجل، فيكون الشرك معناه أن لا تفرد الله بل تضيف معه غيره سبحانه وتعالى. قال السمعاني أبو المظفر رحمه الله تعالى، هو الذي ننقل عنه صاحب التفسير وصاحب الانتصار وغيره، الإشراك بالله هو أن يجمع مع الله غير الله فيما لا يجوز إلا لله. ولا شك أن العبادة لا تجوز إلا لله، وأن كلمة يجمع مع الله غير الله تشمل كل معبود. الماوردي من الذين صنفوا في الفقه الشافعي وكتاب الحاوي مشهور جدا، شرح فيه المختصر، مختصر المزني رحمه الله، يبين لماذا الشافعي رحمه الله يختار أن أهل الكتاب مشركون، ويرجح هذا هو الصحيح أن أهل الكتاب معدودون في المشركين. يقول لماذا اختار الشافعي أن أهل الكتاب مشركون، مع أن أهل الكتاب ليس من ذوي الأصنام التي يعبدونها، وإن كانوا يضعون تماثيل لعيسى ولأمه، لكن أصل عبادتهم مثل النصارى، أصل عبادتهم لعيسى ولأمه. يقول سبب إدخال الشافعي أهل الكتاب ضمن المشركين أن اسم الشرك ينطلق على من جعل الله شريكا معبودا، هذه حقيقة الشرك، وهذا كلام الماوردي. كذلك البيضاوي في قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، قال لا نجعل غيره شريكا في استحقاق العبادة. سويدي رحمه الله عالم العراق أوضح أن الشرك الذي أرسلت الرسل لهدمه تحديدا، الشرك الذي أتت الرسل لهدمه، هو أن يجعل حق الله الخاص به وهو العبادة لغيره. كل هذا دليل على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من حقيقة الشرك وبيان ما الذي أرسلت الرسل به من التوحيد وما الذي أرسلت الرسل لهدمه. نعم. فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام فهو المطلوب. ويقال له أيضا قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك؟ فهذا يرد ما ذكره الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين، فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهذا هو الشرك المذكور في القرآن وهذا هو المطلوب. نعم، مثل ما تقدم مرات عديدة أن صرف العبادة سواء لملك أو لنبي أو لصالح داخل في الشرك، فإذا أقر أن الشرك عام وأنه يعني أن يصرف حق الله لغير الله أيا كان الذي صرفت له، فقد أقر بحقيقة الشرك، يقول هذا هو المطلوب. وتقدمت الآيات مرات الدالة على وقوع الشرك بالملائكة وعلى وقوع الشرك بالأنبياء وعلى وقوع الشرك بالصالحين. نعم. وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له وما الشرك بالله فسره لي، فإن قال هو عبادة الأصنام فقل وما معنى عبادة الأصنام فسرها لي، فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وحده فقل ما معنى عبادة الله وحده، ما معنى عبادة الله وحده فسرها لي، فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه، وإن فسر ذلك بغير معناه بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان، وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون فيه كما صاح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فإن قال إنه، يقول رحمه الله تعالى سر المسألة، لب المسألة، خلاصة المسألة، حقيقة المسألة معي، إذا تكلم معك في الشرك قل له ما معنى الشرك، وإذا قال هو عبادة الأصنام قل ما معنى عبادة الأصنام، وإذا ذكر عبادة الله فقل ما معنى عبادة الله. والاحتمالات ثلاثة، إما أن يفسر هذه الاصطلاحات بما هو مبين في القرآن فهذا هو المطلوب، فإذا بينها اتضحت حقيقة الشرك من حقيقة التوحيد، وإن لم يعرف فقل له أنت الآن تدعي دعوة تتعلق بالشرك والتوحيد والعبادة وهي أمور عظيمة جدا، يترتب عليها دخول الجنة ويترتب عليها النجاة من النار أو العكس. تتكلم في الشرك وفي التوحيد وفي العبادة وأنت لا تدري حقائقها، فكيف تتكلم فيها وأنت لا تدري؟ الاحتمال الثالث أن يفسرها بغير معناها، فعند ذلك بين له أنت معاني هذه الاصطلاحات العظيمة: الشرك، العبادة، التوحيد. نعم. وكذلك عبادة الأصنام، إذا قال عبادة الأصنام بين لي عبادة الأصنام، فلا بد أن يبينها بما هو واقع وحال المشركين من صرف العبادة لها، وهو الذي يفعلونه تماما لكن مع غير الأصنام، يفعله المتأخرون مع غير الأصنام، فالحكم واحد. وإما أن يبينها بغير المطلوب فتبين أنت له الحقيقة في مثل هذه الأمور. نعم. فإن قال إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء، وإنما يكفرون لما قالوا الملائكة بنات الله، فإنا لم نقل عبد القادر ابن الله ولا غيره ولا غيره، فالجواب إن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل. قال الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، والأحد الذي لا نظير له، والصمد المقصود في الحوائج، فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد السورة. نعم. الآن نقل الكلام إلى الاحتمال الذي يمكن أن يقوله، يقول الآن: سلمنا لك أنهم كانوا يدعون الملائكة، يقول: لكن أنا عندي اعتراض على قولك إن دعاء الملائكة كفر. لماذا؟ يقول: هم ما كفروا لأنهم دعوا الملائكة. لماذا يقول هذا؟ لأنه اتضح له أنهم متشابهون، أولئك يدعون الملائكة وأنتم تدعون الصالحين، بل قد يدعو هؤلاء الملائكة، أولئك يدعون الصالحين وأنتم تدعون الصالحين، أولئك يدعون الأنبياء وأنتم تدعون الأنبياء. فلما حصر في هذه الزاوية قال: أصلا دعاء الملائكة ليس هو الذي بسببه كفروا، كفروا لأجل ماذا؟ قال: كفروا لأنهم قالوا إن الملائكة بنات الله، ما كفروا لأنهم دعوا الملائكة، مع الآية التي قلنا: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أي أمركم بالكفر. لكن نقول: نناقشك بنفس الأسلوب الذي أنت قلته الآن، القول بأن الملائكة بنات الله هذا كفر مستقل، يعني يمكن أن يكفر الإنسان من أكثر من وجه. فمثلا كفار الجاهلية كفروا من عدة وجوه: كفروا بجحدهم توحيد الله، كفروا بردهم رسالة رسول الله، كفروا لأنهم أبوا الإيمان باليوم الآخر. فإذا قال إنسان إنهم كفروا من هذه الزاوية، يقال: هذه إحدى الزوايا التي كفروا من خلالها، لأنه يمكن أن يكفر الإنسان من عدة جهات. مثل الملاحدة الآن على سبيل المثال، الملاحدة الذين لا يقرون بالله من كل جهة كفروا، من جميع الجهات، لا يقرون بالله ولا بجميع الرسل ولا بجميع الكتب ولا باليوم الآخر ولا بالقدر، يكفر من جميع هذه الجهات. ولهذا كان الكفر دركات بعضها أشد من بعض. فقولك إن الكفر الذي وقعوا فيه من جهة الملائكة ليس بدعائهم، الذي ألجأه إلى هذا أنه اتضح له أنه متفق معهم في صرف الدعاء لغير الله، فأراد أن يجعل كفرهم من زاوية ليس هو واقعا فيها. فقال الشيخ: الكفر الذي وقعوا فيه من جهة دعواهم أن الملائكة بنات الله هذا نوع من الكفر، والكفر جنس تحته عدة أنواع، فكونك تحصر الكفر في نوع ليس فيك الغرض منه التلبيس حتى تخرج نفسك من مدلول الكفر. إذن جواب الشيخ أن نسبة الولد إلى الله عز وجل كفر مستقل، وما أنتم فيه أيضا كفر مستقل، وبيأتي لها بقية يعني إن شاء الله رد. نعم، رد عليهم أكثر من وجه. نعم. وقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ففرق بين النوعين وجعل كلا منهما كفرا مستقلا. وقال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، ففرق بين كفرين. والدليل على ذكر قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ففرق الله عز وجل الأمرين، فاتخاذ الولد كفر لنفسه دعوة دعوة أن الله عز وجل اتخذ الولد، هذا كفر مستقل، ودعوة أن مع الله إلها هذا أيضا كفر مستقل. قال والدليل الآية فرقت بين الكفرين، فقال تعالى ما اتخذ الله من ولد، فلو قال أحد إن الله اتخذ ولدا لكان كافرا كما كفرت النصارى وكما كفرت اليهود، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وفي قوله عز وجل ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. طيب في الآية الأخرى أيضا نفس الوضع، ذكر الله الكفرين مستقلين، وجعلوا لله شركاء، هذا كفر، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات لغير علم، فهذا كفر مستقل. يذكر الله جرائمهم، الجريمة الأولى أنهم زعموا لله الشريك، والجريمة الثانية أنهم جعلوا له البنين والبنات، سبحان الله وتعالى عما يشركون. يقول فقولك إنهم كفروا لأنهم اعتقدوا فقط أن الملائكة بنات الله، قال كفروا من الجهتين. نعم. والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء اللات مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله، والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك، وكذلك نعم. أيضا نعم ذكرها من جهة أخرى، قاس المسألة قياسا آخر رحمه الله تعالى. يقول الذين كفروا بعبادتهم لله، كفروا في عبادتهم لله مع أنهم لا يعتقدون أن اللات ابن لله، فتحقق الكفر دون اعتقاد أن اللات ابن لله. وهكذا الذين يعبدون الجن، تحقق أنهم كفار مع أنهم لا يعتقدون أن الجن بنات الله، فدل هذا على أنهم يكفرون بعبادة غير الله عز وجل وإن لم يعتقدوا أن هؤلاء الذين عبدوهم أبناء لله أو بنات الله. نعم. وكذلك أيضا العلماء في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، ويفرقون بين النوعين، وهذا في غاية الوضوح. نعم. الفقهاء من جميع المذاهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة يجعلون بابا يذكرون فيه أحكام المرتد. معنى أحكام المرتد الذي أحكام الذي انسلخ عياذا بالله من الإسلام بعد أن كان من أهله. يقول انظر إلى ما ذكروه في هذا الباب، هل قالوا إن المرتد هو من اعتقد أن لله ابنا، أم يذكرون مكفرات أخرى؟ لا شك أنهم يذكرون أكثر من مكفر. ومن ضمن المكفرات التي يذكرونها من اعتقد أن لله ابنا، هذه يذكرونها ضمن المكفرات، ويذكرون معها أيضا مكفرات أخرى. وهذا يدل على أن حصرك للكفر في اعتقاد أن لله البنات أنه حصر غير صحيح، وإلا انتهى باب المرتد بكلمة واحدة، باب المرتد وهو من اعتقد أن لله الكفر، خلاص الباب الذي يده لا هو صحيح. يذكرون عدة أنواع، هناك أشياء اتفقوا عليها وأجمعوا عليها، وهناك أشياء اختلفوا فيها هل تكون من الأمور التي يرتد بها العبد أم هناك أمور اتفقوا عليها. صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى لا شك أنهما اتفق عليه أهل العلم أن من صرف العبادة لغير الله عز وجل فإنه يكون مشركا كافرا. نعم. وإن قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقل هذا هو الحق ولكن لا يعبدون، ونحن لم ننكر إلا عبادتهم مع الله وشركهم معه، وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكرامتهم. نعم. أورد الشيخ هنا هذا بجهل القوم بحقيقة الكرامة. هذه الآية في سورة يونس ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أوردها المناظر هنا ليستدل بها ويقول هل تنكر الكرامة، والآية من الأدلة الدالة على أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويذكر أهل العلم هنا ما يتعلق بمعنى قوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وما يتعلق بأولياء الله ما حقيقتهم، حقيقتهم باختصار في الآية نفسها: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم عرفهم الله: الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم أولياء الله. فأهل الإيمان هم أولياء الله الذين يؤمنون ويتقون. ولهذا قال من قال من أهل العلم: من كان لله من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. ولاية الله تعني أن تؤمن به تعالى وتتقيه فتكون وليا لله عز وجل. فيقول هذه الآية يقبلها أهل العلم على الرأس والعين. كرامات الأولياء التي وردت مثل ما ذكر الله عز وجل عن مريم: هزي إليك بجذع النخلة. مثل ما ذكر الله تبارك وتعالى عن أهل الكهف الذين بقوا هذه المدة الطويلة، وكيف أن الله عز وجل يميل الشمس عنهم حتى لا تصيبهم وهم في فجوة ومع ذلك لا تصيبهم الشمس. كل هذه من الأمور الخارقة للعادة التي أجراها الله عز وجل ووقعت لأولياء له سبحانه وتعالى. يقول: نحن نقر بكراماته، ما عندنا في هذا إشكال، لكن الذي ننكره وننفيه هو عبادتهم من دون الله. ما الذي جعل الموضوع يثار هنا؟ هو المفارقة الغريبة جدا. الكفر يراد حصره في بعض معانيه، الشرك يريدون حصره في بعض معانيه. لما أتوا إلى الكرامة أرادوا أن يفتحوا أبوابها، فقالوا: إن الكرامة واسعة المعنى، تعني مثلا ما يجريه الله عز وجل من خوارق العادات، هذا نوع، وتعني أن للأولياء في قبورهم تصرفا يستطيعون من خلاله أن ينفعوك أو يضروك. فمن قال لا، لا يمكن أن يتمكنوا من هذا، قال: أنت تجحد الكرامة. لماذا؟ لأنه وسع المدلول، وسع مدلول الكرامة حسب هواه. وهذه من الفرقات الغريبة الدالة على أن القوم لا يضبطون المصطلحات الشرعية. ضبط المصطلحات الشرعية في غاية الأهمية، لأنك حين تتكلم عن شيء وتدلل عليه ويكون فهمك له غير سوي، معناها أنك تأتي بالنصوص من القرآن والسنة وتدلل بها على غير ما أراد الله. فالكرامة وضحها أهل العلم، وهي تعني في العموم الأغلب ما يجريه الله عز وجل على يد الصالح من عباده الملتزم للسنة من أمور تخرق العادات بإذن الله تبارك وتعالى، مثل ما ذكرنا في أمر مريم، ومثل ما وقع لعدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، واعتنى بها أهل العلم رحمهم الله. ولله لكائي رحمه الله تعالى في آخر شرح الأصول، أو شرح أصول اعتقاد أهل السنة، له رحمه الله تعالى قسم في الأخير صنفه فيما يتعلق بكرامات الأولياء، وغيره صنف رحمه الله الجميع. فيقول رحمه الله: أنت توسع بهذا دائرة الكرامة حتى تدخل الذين ينفون الشرك في نفي الكرامة. فتقول: كرامات الأولياء لا تعني خرق العادة لهم وهم أحياء، بل أنهم يتصرفون ويجرون الأمور وهم أحياء، وينفعون وهم أموات، وينفعون ويضرون وهم في قبورهم. فإذا قيل هذا غير صحيح، أنت أنكرت الكرامة. لماذا؟ لأنه وسع مدلول الكرامة حتى يجعل إنكار مثل هذا إنكار للكرامة. هذا يا أخوان مثاله ونموذج له. الآن كلمة المؤمن، المؤمن لا يجوز أن تطلق إلا على المسلم فقط، وإذا فتح الباب بأن تطلق على اليهودي والنصراني فالأمر خطير جدا، لأن معنى ذلك أنهم ينجون، بل معنى ذلك أن مشركي قريش من المؤمنين. لأن إذا كان معنى المؤمن المقر بوجود الله فقط هكذا معناها، فكفار قريش بنص القرآن قد أقروا بوجود الله، فيترتب على ذلك أن قتال النبي صلى الله عليه وسلم لهم كان قتالا للمؤمنين، وهذا من أعظم الخطر والخطل الكبير. إذا قيل هذا رجل مؤمن معناه أن كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، يعني لزم الشرع الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فإن آمن بوجود الله ولم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس بمؤمن، بل اسمه الكافر المشرك. هذا مثل نموذج لتوسيع المدلول. فإذا قال الكرامة معناها أن تخرق العادة للولي في حياته وأن يتصرف بعد مماته، فمعنى ذلك أن من أنكر هذه الشركيات التي تعمل عند القبور وقال إن أهل القبور لا يجوز أن تصرف لهم عبادة، قالوا: أنت أنكرت الكرامة. فمن المهم ضبط المصطلحات الشرعية بحيث تنزل النصوص من الكتاب والسنة على المفهوم الذي أراد الله وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال ودين الله نعم. مراده بالذين يجحدون كرامات الأولياء المعتزلة ومن نحى نحوهم ممن تأثر بهم من متأخري الفرق الضالة. فالمعتزلة من أشهر من نفى كرامات الأولياء، ونفيه لكرامات الأولياء لمجرد شيء عقلي محض، يقول لا بد أن نقر بخرق هذه العادات للأنبياء فقط، أما أن نقر بأنه يمكن أن تخرق العادة لغير النبي قالوا هذا لا يصلح. لماذا؟ قال لأنه لا ينبغي أن يقر مثل هذا إلا للنبي فقط. قال أهل العلم: أولا لدينا النصوص الجلية الكثيرة الدالة على خرق العادة المسمى بالكرامة لغير الأنبياء. الأمر الثاني: كرامة الولي في الواقع هي آية للنبي. كيف ذلك؟ هو لم تخرق له العادة ولم يكرم بهذه الكرامة إلا لاتباعه النبي، فتكون جميع كرامات الأولياء دالة على صدق النبي وعلى أن هذا النبي الولي الذي خلقت له العادة بأمر الله تبارك وتعالى على منهج لم تخلق له العادة إلا لأنه لزم منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أن يكون فيه نوع من التضارب بين كرامات الأولياء وبين آيات الأنبياء كما توهمت المعتزلة، بل كل كرامات الأولياء تدل في الحقيقة على صدق الأنبياء الذين ما صار هؤلاء أولياء إلا لاتباعهم، ولا خلقت لهم العادة وصارت لهم هذه الكرامة إلا لاتباعهم للأنبياء. نعم. ودين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين. فإذا عرفت نعم. هذه مسألة عظيمة جدا جدا، لأن كل أحد في زمننا هذا يتكلم عن الوسط والوسطية. دين الله وسط بين الطرفين دائما، حتى نعرف الوسط هو حقيقة ما في النصوص، وما خالف ما في النصوص فهو طرف إلى الإفراط أو التفريط. فلا يمكن أن يكون الوسط إلا ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم، هو الوسط، هو الحق، هو النجاة، هو السبيل لدخول الجنة. أما أن يكون الوسط ألعوبة، إذا أراد الإنسان أن يعبث بأحكام الشرع ويحل ما حرم الله قال ينبغي أن ييسر وأن نتوسط. الوسط هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما خالفه طرف إلى الجفاء والتفريط أو طرف آخر إلى الإفراط والغلو. فهذا أمر في غاية الأهمية، أن الإسلام هدى بين ضلالتين. الإسلام يكون هدى وما خالفه ضلالة من جهة اليمين، وما خالفه من جهة الشمال فهو ضلالة أيضا. والحق هو فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا يستطيع أحد أن يتحدث عن الوسط إلا إذا كان عالما بالنصوص، عارفا بالنصوص. لا بد أن تعرف ما الذي في النصوص، فإذا عرفت ما الذي أصلت النصوص في هذه المسألة فتحدث بعد ذلك عن أن ما سواها ليس بوسط. أما أن يقال الوسط يظن الإنسان أن الوسط هو التخفيف، هذا غير صحيح. التخفيف حسب أمزجة الناس هذا ليس بالصواب، بل الوسط ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو العدل وهو الخيار وهو الصواب وهو النجاة، وما خالفه فهو الإفراط ويقابله التفريط. وهذا أمر ابتليت به الأمة منذ قرون، فهدي الصحابة الذي استمسكوا به من القرآن والسنة في الصفات لإقرارها على ما أراد الله تعالى هو الوسط. الضلالة جاءت من الممثلة الذين مثلوا صفات الله من صفات خلقه ولم يروا بقوله تعالى ليس كمثله شيء، والضلالة الأخرى أتت من المعطلة الذين نفوا ما أثبت الله. وهكذا ما يتعلق بأمور الوعد والوعيد، المعتزلة والخوارج ركزوا على الوعيد وصار لا همة لهم إلا التركيز على الذنوب، ولهذا بالغوا فكفرت الخوارج صاحب الكبيرة وأخرجته المعتزلة من اسم الإيمان ومن اسم الإسلام ومن اسم الكفر، وجعلوه في زعمهم في منزلة بين منزلتين، وقالوا جميعا إنه في الآخرة مخلدون في النار. عكس هؤلاء المرجئة خطفوا من شأن المعاصي، حتى قال قائلهم عياذا بالله فأكثر ما استطعت من المعاصي إذا كان القدوم على كريم. يعني كأنه يقول عياذا بالله في الدنيا افعل ما شئت من معاصي ربك كريم. هذه وجهة خطرة جدا تؤدي إلى إقبال الناس على الذنوب. أهل السنة والحق يقول الذنوب والمعاصي ضارة، وقد تورد العبد النار، قد يدخل النار، قد يدخل الموحد النار بسبب ذنب، وسيدخل من هذه الأمة من الموحدين النار بلا شك كما دلت النصوص. ولكن في الوقت نفسه لا يكون الموحد العاصي مثل أبي جهل وفرعون وإبليس يخلدون خلود الكفار. فقول أهل السنة هو الوسط المأخوذ من النصوص. ولهذا قال تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وفي هذه الآية رد على الطرفين، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم حتى لا يقنط الناس، وأن عذابي هو العذاب الأليم حتى لا يشجع الناس على المعاصي. وهكذا هو الوسط. ولهذا أمرنا أن نكون بين خوف ورجاء، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. يكون إنسان بين الرغبة وبين الرهبة، بين الخوف وبين الرجاء. فهذا باب عظيم جدا. حقيقة الوسط لا يعرف إلا من النصوص. ما تكون حقيقة الوسط بحسب مزاج الإنسان، شوف الشيء اليسير السهل يقول هذا الوسط، وإذا أتته النصوص الجلية قال هذا تشديد. فلا يصح أن يقال في شيء تشديد إلا إذا كان زائدا عن النصوص، ولا يقال في شيء هذا نوع عبث وتساهل إلا إذا كان بخلاف النصوص نحو إغفالها وإهمالها. فيكون الوسط هو ما دلت عليه النصوص، وما خالفه هو الإفراط أو التفريط. نعم. فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا كبير الاعتقاد والشرك الذي أنزل الله في القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين. أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء، وأما في الشدة فيخلصون لله الدعاء كما قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون. وقال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقوله قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقال الله تعالى وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل إلى قوله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وقوله وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله تعالى ويدعون غيره في الرخاء، وأما في الضر والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون ساداتهم، تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين. ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا؟ والله المستعان. ذكر رحمه الله تعالى مقارنة بين المشركين المتقدمين وبين المشركين المتأخرين، فقال إن هناك فرقا. إذا عرفت حقيقة الشرك الذي عليه المتأخرون فهناك فرق بين المتقدمين وبين المتأخرين. ما وجه الفرق؟ يقول المشركون المتقدمون من يعبدون؟ يعبدون من يرون فيه نوعا من الفرق الأول، أن المشركين الأولين إنما يشركون في حال الرخاء، فإذا جاءوا في حال الشدائد فإنهم لا يذكرون معبوداتهم البتة. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله، شوف شهادة رب العالمين الذي يعلم الإخلاص، دعوا الله مخلصين له الدين. ولهذا هذا فرق كبير بين من يدعو الله عز وجل، وإن كان الشرك حاصل للجميع، لكن من يشرك في الرخاء والشدة معا حاله أسوأ من يشرك في حال الرخاء فقط. حال الرخاء حين يكون الإنسان مطمئنا في البر، يعني قال تعالى فلما نجاكم إلى البر، وقعوا الآن خرجوا من ظلمات البر، ظلمات البحر، وهي الشدائد التي كانوا يخلصون فيها، فلما أتوا إلى البر حيث الأمن والسلامة رجعوا إلى شركهم. ولهذا قال تعالى مبين أن تلك المعبودات تنسى أصلا، ينسونها، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون، ينسون الشرك، يعودون خلص، يعودون خلصا، لأنهم يعلمون أنه لا ينجي إلا الله سبحانه وتعالى. والآيات في هذا كثيرة جدا دالة على هذا المعنى. أما المتأخرون للأسف فإنهم يشركون في الحالين، في حال الرخاء وفي حال الشدة. ولهذا لما أتى التتار وغزوا المسلمين وكان من أشد ما وقع على الأمة الإسلامية وقتل من قتل من الناس ووردوا البلاد، صاح صائح المشركين يقول يا خائفين من التتر ذوذوا بقبر أبي عمر. شوف، نسأل الله العافية. التتر أهلكوا عددا غفيرا جدا من المسلمين وكانوا يقتلون قتل البهائم، ليسوا كأنهم ليسوا من البشر، فيهم شيء من الفوضى العارمة، لا دين عندهم ولا، وإنما أمة فوضوية، فكانوا يقتلون الناس قتلا ذريعا. لهذا قال أهل العلم إنهم قتلوا في بغداد أكثر من مليون، على أن المليون قديما كبير. لهذا قال ابن القيم رحمه الله فغدا على سيف التتار الألف في مثل لها مضروبة بوزان، وكذا ثمان مئينها في ألفها مضروبة بالعد والحسبان، يعني 1,800,000 قتلوها في التتار على يد الخائن الوزير الرافضي ابن العلقمي الذي كان يكاتبهم سرا ورغبهم في قتل خليفة، قتل المسلمين. فلما ورد التتار اقتربوا، قال الخليفة اجمع الفقهاء واجمع العلماء والوجهاء واذهب وسلم بغداد بأن يعرف ما سيفعل. فلما اجتمع صفوة البلد قتلهم هؤلاء الهمج تحت قوائم الخيل، دأسوهم دوسة وأدخلوا الخليفة في مثل خيش وضربوه ضربا حتى يموت بدون سيف، ثم دخلوا بغداد وأهلكوا من فيها. هذه شدة عظيمة جدا. فيقول قائل المشركين يا خائفين من التتر، بدل ما يقول اتقوا الله وعودوا إلى الله عز وجل، لوذوا بقبر أبي عمر، اذهبوا إلى قبر شخص دعا أبي عمر ينجيكم من التتر. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في معركة شقحب إنه لما رجع المسلمون إلى الله رجوعا حقيقيا وطلبت إليهم أن لا يدعوا إلا الله وحده لا شريك له وأن يخلصوا الدعاء لله عز وجل، وعاد الناس إلى التوحيد وتركوا دعاء غير الله، يقول ابن تيمية رحمه الله فقلت الآن تنصرون عليهم، فقالوا قل إن شاء الله، قال أقول إن شاء الله تحقيقا، لأن الله سبحانه وتعالى وعد بالنصر، عدتم إلى التوحيد من الشرك وتركتم المظالم وتركتم الفساد، وبالفعل هزم التتار هزيمة منكرة في تلك الموقعة. فالحاصل أن المشركين هذا واقعهم للأسف، إذا جاءتهم الأمور المدلهمة مثل الغرق في البحار أو مثل الأمور المخيفة من الزلازل والبراكين صاروا يصيحون نسوا الله عز وجل، بينما المشركون المتقدمون ينسون ما يشركون، ينسون المعبودات ويوحدون الله تعالى. نعم. والأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة، أو يدعون أحجارا أو أشجارا مطيعة لله ليست عاصية. وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك. نعم، هذا الفرق الثاني. يقول الفرق الثاني بين المشركين المتقدمين والمشركين المتأخرين هو هذا: المشركون المتقدمون يعبدون أحد صنفين، إما من فيه إيمان وخير وصلاح في نظرهم كالأنبياء والملائكة والصالحين، ولا يعبدون أهل الفجور، وهذا لا يستحق أن يعبد في نظرهم، مع أن العبادة كما قلنا لا تصلح أن تكون إلا لله وحده. أو يعبدون أشجارا أو صخورا أو أحجارا، هي في نهاية المطاف هذه الأشجار وهذه الصخور عابدة لله سبحانه وتعالى. يقول أما المتأخرون فيعبدون أناسا تتعجب مما يذكرون في تراجمهم، لا تقل قال فلان من أهل السنة عن فلان منهم، أبدا، ارجع إلى ما ترجموهم بأيديهم وتكلموا عنه تجد العجب. ولولا المقام، مقام المسجد، فذكرت لكم عجائب وغرائب مما ذكروه في مصنفاتهم مما ينبو الذهن السمع عنها واللسان عن نطقها. ثم يقول هؤلاء هم أولياء الله وهؤلاء هم الذين يستغاث بهم من دون الله. لكن نذكر نماذج يمكن أن تقال منها. مثلا ما ذكر الشعراني وهو من كبار المخرجين في طبق في طبقاته طبقات سمى الطبقات الكبرى. ذكر مثلا في الجزء الثاني صفحة 150 عن شخص يدعى الشريف المجدوب. الشيخ رحمه الله هنا وش يقول؟ يقول إنهم يذكرون عنهم من أنواع المعاصي وترك الصلاة وترك الصوم فناتي من كتب القوم بما يدل على صحة ما قاله رحمه الله تعالى وأنه لم يفتئس ولم يكذب عليه. يتكلم عن الشريف المجدوب يقول كان يأكل في نهار رمضان ويبلع الحشيش عياذا بالله، يعني يجمع الشرين أكل المحرم وهو الحشيش والفطر في نهار رمضان، ويضيف الثالثة لأسوأ من هذا كله ويقول أنا معتوق أعتقني ربي، يعني أعتقني من وجوب الصوم. في تكميل الصلحاء والأعيان صفحة 70 إلى 71 نقل عن علي الوحيشي أنه عياذا بالله فعل الفاحشة علنا في السوق أمام الناس وعدوا هذا الذي فعله نوعا من أنواع الكرامات، وما لا أذكر أشد وأنكر. وفي كتاب النبهاني الذي جرد الحرب على الشيخ محمد بن عبد الوهاب ورد ردودا كثيرة على أهل التوحيد صنف كتابا في غاية السوء اسمه جامع كرامات الأولياء، جمع فيه العجائب، ذكر فيه أشياء من الفواحش ومن ترك الصلاة. فيقول مثلا في ترجمة شخص أنه كان لا يصلي لا سبا له وشتما، ولكن يقصد أنه بلغ ما يسمونه برتبة قبيحة جدا عندهم يسمونها سقوط التكاليف. سقوط التكاليف مثل ما يقول هذا المسمى بالشريف المجذوب، يقول أنا معتوق أعتقني ربي، أي أن الواجب ما صار علي واجبا والمحرم صار بالنسبة لي حلالا. ثم يذكرون هذه الكرامات. لما ذكر النبهاني القصة التي سقناها عن الوحيش وأنا سقتها باختصار شديد لأنها وقحة جدا لكن أجملت الكلام بأنها فيها فحشة، قال النبهاني وقد تقدم نظير مثل هذه الكرامة، يعني يرى أن هذه كرامة فعل فاحشة أمام الناس لأنه يرى أن هذا منه ما حصل إلا لأن الله أباح له ما حرم على الناس. فكلام الشيخ في محله، والذين نقدوا الشيخ لا يفهمون لأن هذا واقع كتبهم، وإذا رجع الإنسان إلى كتبهم وجد العجائب التي فيها جملة من المحرمات العجيبة حتى يقول كان لا يصلي أثناء الثناء عليه يثني عليه بأن كذا وكذا وكذا وكان لا يصلي. تظن أنه يسبه؟ لا، هو لا يسبه، لكن يعتقد أنه وسعه الخروج من شرع محمد صلى الله عليه وسلم لما بلغ منزلة سقوط التكاليف. ثم يقول هؤلاء هم الذين يستغاث بهم هؤلاء، ولهذا عياذا بالله نسأل الله العافية يوجد في تراجمهم شيء في غاية الوقاحة وهو التعري، ويرون أن تعريهم خاص بهم هم وأنه تحرم يحرم التعري على غيرهم، أما هم فهم أولياء الله الذين يصح لهم أن يفعلوا ما لا يفعله غيره، وأشياء كثيرة جدا جدا من هذا القبيل. فيقول الشيخ أنتم عمن تنقلون أن يجوز أن الاستغاثة به تجوزون الاستغاثة بمثل هؤلاء الفساق الفجار، وأولئك المشركون كانوا يستغيثون مثلا بنبي أو بملك أو بصالح، وإن كان هذا غلطا بلا أدنى شك وهو شرك أوردهم النار، لكن هو أخف من شركك بمن على هذه الحال الذين يجب أدبهم الشرعي وحقهم أن يحاسبوا أمام القضاء الشرعي حين يجهرون بمثل هذه المنكرات. فكلام الشيخ ليس فيه استئاس أبدا، لكن بعض الناس قد يقول هذه مبالغة، كيف يقول الشيخ هذا الكلام؟ نقول ارجع إلى تراجم القوم لتعرف ماذا قالوا من هذا وما هو أشد منه مما يجل المسجد عن أن يقال فيه. نعم. والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في أن يشاهد فسقه وفساده ويشهد به. إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء فاعلم أن لهؤلاء شبهة يريدونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم فأصغ سمعك لجوابها، وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم وينكرون البعث ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ فالجواب نعم، هذه من أكثر الشبهات التي تكثرونها. يقول كيف تجعلني مثل المشرك وأن تراني أنا أقر باليوم الآخر وهو لا يقر، أنا أقر بشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يقر، أنا أصلي وهو لا يصلي، أنا أزكي وهو لا يزكي، أنا أصوم وهو لا يصوم. هذه الحقيقة من أكثر ما أجلبوا بها على أهل الحق، ومرادهم بها قبل أن يرد عليها مرادهم أن يجعلوا قائل كلمة لا إله إلا الله الآتي بالواجبات الظاهرة، إذا قال فقط لا إله إلا الله دون النظر إلى هل عمل بمقتضاها أو لا، لو أتى بما ينافي التوحيد مجرد نطقه للا إله إلا الله يكفي. يقول لك لا إله إلا الله شوفه يصلي، لا إله إلا الله شوفه يصوم ويزكي ويحج، يقول خلاص يكفي هذا، هذا لا ينبغي أن تجعله مثل المشرك، فضلا أن تقول إن شركه أغلظ من شرك المتقدمين. هذا المقصود بهذه الشبهة، ويأتي الجواب عليها في كلامه رحمه الله. نعم، فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام، وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد وجوب الحج. ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله في حقهم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله، كما قال جل وعلا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا وأنه يستحق ما ذكر، زالت هذه الشبهة. نعم، مراده رحمه الله تعالى هنا أن يرد عليهم فيقول أنتم تريدون أن تأخذوا من الشرع ما تريدون، فقط تريدون أن تقولوا لا إله إلا الله بالأسلوب الذي تفهمونه أنتم وهو نطق هذه الكلمة دون العمل بمقتضاها، وتضيفون إليها الصلاة والصوم والزكاة والحج. فيقول أرأيتم لو أن شخص صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء ولكن كذبه في شيء آخر واحد فلا يكون كافرا بلا شك، أرأيتم من أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة ألا يكون كافرا؟ أرأيت من أقر بالتوحيد والصلاة والصوم والزكاة وجحد الحج ألا يكون كافرا؟ أرأيت من أقر بالتوحيد بشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة والصوم والزكاة والحج أتى بأركان الإسلام وجحد اليوم الآخر ألا يكون كافرا؟ يقول قال الله تعالى ادخلوا في السلم كافة، فيدخل في الإسلام كله. فدعواهم أن مجرد قول لا إله إلا الله دون الالتزام بقيودها وشروطها كافي لا شك أنه على خلاف ما دلت عليه النصوص. جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، استمسكت بهذا الحديث المرجئة. قال أهل العلم الذي قال بأبي وأمي هو صلوات الله وسلامه عليه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، هو الذي قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، وهو الذي قال لأبي هريرة من لقيت وراء هذا الحال يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، وهو الذي قال حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. يعني الشروط التي لا تنفع هذه الكلمة إلا معها العلم واليقين والإخلاص والانقياد إلى آخره. فيقول رحمه الله تعالى لا شك أن من قال لا إله إلا الله فعليه أن يلتزم ما تقتضيه هذه الكلمة من ترك الشرك والإقرار لله بالتوحيد. أما مجرد أن يقول لا إله إلا الله فقط فيكون من أهل الإسلام فلا شك أن هذه النصوص دالة على هذه القيود. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، هذا قيد مهم جدا، والحديث في مسلم من قال لا إله إلا الله الآن قالها وكفر بما يعبد من دون الله أيا كان المعبود من دون الله حرم ماله ودمه. أما لو قال لا إله إلا الله ولم يكفر بما يعبد من دون الله فلم يحق الكلمة، لأن الله تعالى يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. المستمسك بالعروة الوثقى هو الذي جمع الأمرين، قول لا إله إلا الله والكفر بالطاغوت وهو المعبود من دون الله تعالى. فيقول هكذا ينبغي أن تفهم الأمور. ولهذا يقول لهم السؤال المؤكد جوابه لو أنه قال لا إله إلا الله وجحد الصلاة ما حكمه؟ يقولون كافر. يقول فكذلك الحال، إذا أراد أن يقول لا إله إلا الله باللسان ويعبد من دون الله عز وجل غيره فلا يحقق، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله لا يحقق، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ونظرا لأهمية هذه الكلمة سأسوق بعض الكلام لبعض أهل العلم الدال على أن مجرد قول لا إله إلا الله فقط لا يكفي، وأن يمكن أن يقول إنسان لا إله إلا الله فلا تنفعه. الشافعي الإمام رحمه الله تعالى في كتاب الأم، الشافعي فيما رواه ابن عبد البر من ثقة، يقول في المعتزلي الجلد المشهور إبراهيم بن إسماعيل بن علية، يقول أنا مخالف له في كل شيء، يقول الشافعي، وفي قول لا إله إلا الله لست أقول كما يقول، أنا أقول لا إله إلا الله الذي كلم موسى تكليما من وراء حجاب، وذاك يقول لا إله إلا الله الذي خلق كلاما أسمعه موسى من وراء حجاب. يقول حتى قول لا إله إلا الله أنا أختلف معه فيها. وهكذا قال ابن خزيمة، أطال كثير رحمه الله في كتاب التوحيد المجلد الثاني من صفحة 815 إلى 832، وقال ما موجزه أنه يعلم كل عالم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يريد بالأخبار المطلقة، يعني مثل قوله من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أن من قال لا إله إلا الله ولم يؤمن بشيء من الكتب أو الجنة والنار أو البعث والحساب أنه من أهل الجنة، مثل ما قال الشيخ، يعني أن من قال لا إله إلا الله وكفر بالبعث يقول لا يمكن أن تنفعه لا إله إلا الله. فهذا كلام ابن خزيمة، الأخبار المطلقة في قول لا إله إلا الله إذا قالها إنسان ولم يؤمن بشيء من الكتب أو الجنة والنار أو البعث والحساب يعلم كل عالم أنه لا يمكن أن يكون مراد النبي صلى الله عليه وسلم به أنه من أهل الجنة. ثم ذكر عدة أحاديث فيها إطلاق النبي صلى الله عليه وسلم دخول الجنة على من عمل عملا، مثل من صلى البردين دخل الجنة، مثل من صلى من قاتل في سبيل الله فواق ناقة، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه من أهل الجنة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من علم أن الصلاة حق عليه فهو من أهل الجنة. فيقول هذه الأحاديث إذا أردنا أن نفهمها بهذا الفهم غير السوي فمعنى ذلك أن من صلى البردين فقط دخل الجنة وإن لم يعمل بالأحاديث الأخرى. فإذا قيل لا لابد أن يأتي بجميع الصلوات ولا بد أن يأتي بجميع ما أمر الله، فكذلك الحال بالنسبة للتوحيد، فإن النصوص الدالة على أن الصلوات خمس وليست هذين الفرضين، قال إنسان سأصلي العصر والجنة العصر والفجر وسأدخل الجنة بناء على هذا الحديث، ضم إليه الأحاديث الأخرى، ضم إليه النصوص الأخرى الدالة على أن الصلوات خمس والدالة على وجوب الزكاة والحج وغيرها. فيقول الإمام رحمه الله تعالى لا خلاف بين أهل العلم أن من قال لا إله إلا الله فقط باللسان ولم يعمل بمقتضاها وما يجب عليه مما أوجب الله من ترك الشرك أنها لا تنفع. ولهذا قال البقاعي رحمه الله تعالى بعد بيانه معنى كلمة التوحيد أنها لا معبود حق إلا الله، فسرها بأن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، قال هذا العلم أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة، فلا يكون علما إلا إذا كان نافعا، وإنما يكون نافعا إذا كان مع الإذعان والعمل بما تقتضيه. العمل بما تقتضيه لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، معنى أن ما عبد من دون الله عز وجل فهو باطل فتترك المعبودات من دون الله، يقول وإلا فهو جهل صرف. هذا مجمل ما قالوا رحمهم الله تعالى في الموضوع. يقول ما تقول في أشخاص لا يبدعون الجماعات الضالة وإنما يقول لكل جماعة أسلوبها في الدعوة وهم على خير، ولا بد أن نجمع الأمة دون تفريق فيما بينهم. لا شك أنه ينبغي على المسلمين أن يكونوا أمة واحدة يعودون إلى منهج السلف الصالح رضي الله عنهم في سائر أمورهم ويصدرون عن علم وبصيرة بحيث تكون هذه الأمور يحدث فيها ما أراد الله من الوفاق وعلى منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أن يقال كل أحد يعمل على شاكلته فليس بصحيح، لا بد أن تكون الأمور التي تعمل منطلقة من الدليل ومن خلال كلام أهل العلم لا بإجمال وقال كل أحد يعمل ما يريد، هذا ليس بصحيح. ما معنى القول بأن الله يسمع بسمع ويرى بعينه؟ يعني أنه شيء حقيقي ليس فقط يعني كما يريد البعض أن يقول أنه يسمع ولا يقول أنه يسمع المسموعات، بل يسمع سمع حق، بل الله السمع وهو يسمع سبحانه وتعالى حقا. هل التأويل مانع من موانع التفسير؟ إذا كان مانعا هل هو مطلقا أو يوجد قيود بحيث الأشخاص عندهم دليل على تأويلهم ولكن هذا الدليل غير متجه؟ التأويل أنواع، إنه تأويل بعيد جدا أبعد ما يكون عن الصواب، فهذا لو فتح للناس لا أقر بما عند الباطنية حتى. وقد تكون بعض الأمور فيها تأويل مما يخفى، مسائل تخفى غير واضحة، هذه قد تخفى على الإنسان. وأيضا لو أخطأ إنسان وبين له خطأه وأزيلت شبهته فإن رجع كما سيأتي إن شاء الله عز وجل في الموضوع فبها ونعمة، وإن لم يرجع فلا يقال إنه متأول. هل يقال اختلاف العلماء في مسائل العقيدة اجتهاد منهم أو الاجتهاد خاص بالفقه؟ اجتهاد كما تعلم، الاجتهاد كما تعلم يكون في الأمور التي لا نص فيها، أما الأمور المنصوصة فما فيها اجتهاد، يعني ما بينها النبي صلى الله عليه وسلم في النصوص وما كان عليه السلف الصالح هذا ليس محل اجتهاد به. هم يتأولون، لكن بالنسبة لي أنا أمنعهم من تصويري أنا، لكن إذا صوروا قالوا إن فيه من يفتيهم، لكن بالنسبة لي أنا أمنعهم. يقول بعض المبتدعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يسمعنا فنطلب منه الدعاء، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. قال الله، قال كما في الحديث إنك لا تدري ما أحدث بعدك، يا غير ذلك النصوص التي سقناها. يسأل عن حديث اختلاف أمة رحمة، هذا ليس بسليم، ليس بصحيح الحديث، ما قال فيه إنه حديث صحيح. يقول سمعت بعض المشايخ يقول لا يجوز اسم عزوز لعبد العزيز ومثل الدحمي لعبد الرحمن لأنه تصغير، من أهل العلم قال هذا؟ قال فيه إشكال لأن التصغير صار للاسم نفسه، إذا أراد أحد أن يصغر يقول عبيد الله عبيد العزيز حتى يكون التصغير في الاسم الأول ويبعد عن الإشكال. يقول هل طلب الدعاء من شخص ممنوع كأن أقول ادعني بالنجاح إن كان الشخص حيا؟ فلا إشكال مطلقا، وهو ضرب من ضروب الأمور المشروعة، ما فيها إشكال. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه أن يطلب من ويس القراني أن يستغفر له، ما فيه إشكال، لكن الإشكال أن يطلب هذا من ميت. يقول هل قول أهل الكتاب إنهم مشركون يمنعنا من أكل طعامهم والزواج بنسائهم؟ لا، لأن الله تبارك وتعالى استثناهم بها استثناء بينا، فقال تعالى وذكر سبحانه وتعالى نساء الكتاب أنهن حل لنا، وطعام الذين أنصوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، فهذا خاص بأهل الكتاب فقط من اليهود والنصارى. والنساء التي يجوز الزواج منهن يشترط أن يكن عفيفات وأن يكن ملتزمات بالفعل ما هن عليه من يهودية أو نصرانية، لأن يكون ملحدات مثلا، إنه في هذه الحالة لسنا يهوديات ولا نصرانية. يسأل عن التصوير بالفيديو والكاميرا وتوسع الناس فيه، هذه مسألة يعني من محل خلاف لا شك بين أهل العلم، ولا سيما بالذات التصوير بالفيديو بشكل خاص، وبعض المشايخ يرى أنها يعني لا إشكال فيها، ولا سيما مع كثير نفعها. ولا تشوف مثل بعض المشايخ المشتركين الآن في الدورة مشايخ فضلاء يرون التصوير بالكاميرا، وذلك بالنظر إلى أنهم يرون أن الحديث لا يشمل مثل هذا النوع، قالوا لأن التصوير تفعيل من جعل الشيء على هيئة معينة مضاهاة لخلق الله تعالى، وهذا قول كثير من المشايخ، ومنهم من يقول أن الأمور على عمومها كالمشايخ الأولين رحمهم الله، والذي يريد البعد يعني السلامة لنفسه في مثل هذه الأمور له ذلك، والذي يصور من إخواننا ويرى أن ذلك يسعه لا نرى أنها يعني قد أتى منكرا، وأن هذه المسألة اجتهدوا فيها، يعني ليس مثل التصوير باليد قطعا، هذا محرم لا ينبغي النقاش فيه، ليس مثل النحت للتماثيل فهذا أيضا نفس الوضع محرم، لكن يبقى الكلام في مثل هذه المسألة، هل تلحق بالتصوير الذي فيه عموم النهي من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال يشمل التصوير جميع أنواع التصوير، أو يقال لا إنه لا يشمل؟ هل كما تعلم فيها كلام لأهل العلم رحمهم الله، وما نرى التفريد، يعني يقول الذين يصورون عندهم تساهل في دينهم، ولا ما يصلح هذا، المسألة اجتهدوا فيها، وأيضا رأوا أن مثل هذه المواضع اللي هي وسائل الإعلام وغيرها أنها لو تركت لأهل الباطل ولأهل الفساد ولأهل التصوف والرفض حدثت مشكلة كبيرة، لأنها إذا أريد طرح موضوع شرعي ولم يأتي أهل العلم والخير يتكلموا فيها ينفتح باب شر عظيم. قالوا حتى لو كان الأمر فيه، حتى لو كان فيه ما فيه من خلاف، إلا أن المفسدة أعظم، ومن أهل العلم وطلبة العلم من يرى البعد، فما نرى حقيقة أن تكون هذه المسألة مسألة تفريد بحيث تكون ضابطا، اللي تصور عنده في دين التساهل وعنده مداهنة ما يصلح هذا أبدا، المسألة يجتهد بها إخواننا، والذي يريد العافية والبعد هذا شأنه. نسأل الله الجميع السداد والهدى والتوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وآله.